يقول: ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في العشر حتى تجتهد في العبادة من صلاة وقيام وقراءة قرآن؟ الأفضل والأكمل أن تبقى المرأة على فطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها وخلقها سبحانه وتعالى بها، ولله حكمة فيما خلق خلقه جل وعلا على ما خلقهم عليه. هذا إذا سلم أن هذه الحبوب غير ضارة، إذا سلم أنها غير ضارة فننصح أن تبقى المرأة على طبيعتها. أما إذا ثبت أنها ضارة فهذا أشد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يضر أو تضر بنفسه أو تضر بنفسها. فإن كانت غير ضارة فالأفضل أن تبقى على طبيعتها، لأنه قد يثبت ضررها بعد حين، ولأنه كذلك يؤثر على أمور أخرى في المرأة. ثم هي حكمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة يسرها ربنا جل وعلا للمرأة بما يناسب خلقتها. فإن أدركتها مثلا العشر أو بعض العشر وهي على غير طهر، ما دامت مجتهدة وحريصة فيكتب لها الأجر كاملا بقدر حرصها واجتهادها، والله جل وعلا لا يضيع عمل المحسنين. الله سبحانه أكرم من أن يضيع مثل عمل هذه المرأة الحريصة. فإذا كان كذلك فهي تحرص إن شاء الله على أن تبقى على فطرتها حتى لا تضر بنفسها ولا تعبث كذلك بجسدها بمثل هذه الحبوب. ومع ذلك لا نقول أنه لا يجوز، إذا استعملت وهو ليس بضار فهو مباح، لكن الأفضل من جهة بقاء الإنسان على فطرة التي فطره عليها من جهة خلقته أن تبقى على ما هي عليه.